con Saganta Radio Nu. Saganta Radio Nu, Kompani, Alkut, Gujawi Tata, Kandisi Nityatu. Saganta Radio Nu, Saganta Barubi Varsitu, Awasa Muslima Balla. Con Saganta Radio Nu. Gurbaan fuudhuu fi intalti heerumtu argamuudha. Al-khaaliyayni min al-mawaani'i. Mawaani'a irraa qullaa ka tahani jenne. Mawaani'i sun inni tokkoffaadha ka gaafsan dubbatame. Nasabummaan wal fuudhuu isaan dhoggitu jidduu jiraatuu dhabu. Nasabummaan wal fuudhuu isaan dhoggitu jidduu jiraatuu dhabu. Akkuma san hoosifni wal fuudhuu isaan dhoggu. Jidduu jiraatuu dhabu akkuma san ammas soddummaan wal fuudhuu isaan dhoggitu jidduu jiraatuu dhabuudha jenna. Waa meeqa jedhama? Waa sadii. Sadeen kana akka tokkootitti lakkooynee dabarre. Mawaani'a kanarraa qullaa tahu. Kuni suuratu nisaa in keessatti dubbatamee jira jechuudhaan itti akeekamee jira. Al-muharramaat finnikaa. Waan fuudhuun haraama tahu suuratu nisaa in keessatti ka dubbatame. Arraan kana darsiin sun munaasabaa walitti qabduuf sheeyinii xiqqochi fageessanii bakka itti dubbatanitti arraan kana asitti aansinee fudhanna jara san. Duuba al-muharramaat warri fuudhuun isaanii haraama tahu akka amma jenne kanatti meeqa? Gosa meeqa? Gosa meeqa? Gosa sadii kana nam torba nasabaa fuudhuun haraama. انتم معايا؟ يعني ركزوا بارك الله فيكم. ورفون حرام جرمكم درا بكلمه قدما والحرام ما نساني ابد يوم فودون كنتاني في كفودون نساني هغير وداتي حرامات تجرا اصلتي حرام ما انقض وسي ترر وهيتو سيفا انك سجر سنتو فودو دوك بكلمه قدما ورفون انتاني ورفون انتاني بكلمه قدما بكلمه قدما بكلمة سنكيسة توكو ورأبدت فؤلون انتاني كوني أكا هاداك وبوليتيك جنو كان ورأبدت فؤلون انتاني ورقريسة سبب روغمي خجران كوني هدودا بل آل الليدا غس هدودا الليدا إذا دبنا إن شاء الله تعالى فكينا بوليتي لمن فودو حرام مو ولتي كبوت حرام ولتي كبوت حرام وصوت دراسون كديم توتاده وصوت كذيه كوتاده وصوت كدو توتاده تام فودو نمتا الران تنا أصلت حرام انتان أبدت حرام انتان كان وكنامي والمحسنات من النساء أي المتزوجات أيني محسنات فودو حرام جتون وهذا يتجد محسنان نكيف دبتم تسون اي المتزوجات اسيد ارسقف دفورون حرام اسيد ارسقف دفورون حرام نكون مؤبد مو مؤقت هغيروت مو انمان تاو مؤقت مالي في اصولما سني والابدين الدامبات ادى اشاف التفورون نتا اصول نمتج سن الرادو اي ادى دواسا في التفورون نتا ويتكنا ورفون حراما بكميغتي قودمي بكلمتي قودمي يجو توكو كأبدت فودون حرامات توكو كهغيروت فودون انتاني مؤقتا يجو وري أبدت فودون إسانين تاني سنس كسيدودا نم تربا ولين ألوتا تكاهو نسب مالا رحم ما ولدت قباتو دا فودون انتاني نم ميقا نم ثرب ثرب اكسي اما سوجين هدو دا فودون انتاني ميقا تي ولد قد افور نم افور نكاحا صدومان جدو جراتو دا فودون انتاني ميقا تي قد سدين نم توكو لعانا فودون انتاني كرة سجالي كرة سجالين كوني ورّا أبدي تفورون إنتاني تفصيل ليو كيسة دي نبير اللي هاترو لكويسي عدد نبير اللي هاترو أكا لكويسات دي كرة سجالين كون ورّا أبدي تفورون إساني إنتاني هكذا دم إن شاء الله تعالى تكو تكو إسان كنرى حاسوينا بارك الله فيكم دوبا ستي آية كيستي وندبتني آياني سديه بككنتي آياني وان كان دبتو سورة النساء إن كيستي آية ديدمي لماتي آية ديدمي سديه دي محرماني نسباتي في رضا أكون هندك كيستي والاتقابامي آية ديدمي أفرفا إرالي قودك أبنا نمتوكو كانتو كيستجرا وإذا كان آياني وان هذا نمر فاسه كان دبت آية سدين كان آية سدين كان سورة النساء دي دمي لما دي دمي سدي دي دمي أفور جدو دو بكا لكوي سادي تي آياني والكيسة لكوي تي نقطة نجلسة كبا آياني والكيسة لكوي تي آياني بكي الراكات ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم جدو الراكات ولكن أمو كانوا قالوا كان سبا حراما تربا سن كمي تربا هوسسا حراما هو كمي أهوين صدما دان حراما سن هو كمي جنيا كانت فراتوتو إلا قبابا نمني مرتي حفظوا برباجيزا إن شاء الله تعالى كان قافلين إردتين لها انتبهوا مرتي كيسلون دبور نسبا حراما نما تربا جنة تقفان الأم هذا هاتي سيلة هادما أبكون جيجو آياني هادا في أبكون لي ولمان دبت جيجو كان دليل لسا حرمت عليكم أمهاتكم أمهاني هاتي هادا هاتي سيلة أكسمان هادا يومن الإرسة فوق كهجة ممتازة دلوما يكمل تفودا أكمل تفودون لك بانجلينة وان الرادو بانو حكمي شرعي يوك أكسي أرقمي ربي مرامري الإرسة فوق كوالت هجمان تاتي شرعي ربي تتتها منتهو ججو دوبا هادا جلا أكولين أكسمت جلتي إن لما تكران سبات قبول حراما إن تلو في أرجت الموت تدبر تلاجت البنت وكذلك بنت الإبن إن تلت المكيتي لنسبة كيتي تقسم إن تلت المكيتي ما زنجتي أخطيو زنجتي وبنت البنت إن تلت ilmon intal jadar dakte arda telle sunille ma sinjeti rata yu sinjeti sunille haramu ma wa bintu binti libni intalti intala ilma beti le akkuma sani sunaga gadi faga dutti kana hun dawani walitti qabadu qawluhu ta'ala wa banatukum hurrimat alaykum ummahatukum tanita ante ma yada wa banatukum tunille ilma ante sanijechu makana ke sajirti janu lamani kuni إجماع على إنميج بناتا جيتونكم هذا ما تبنيتانا شمالا جيتونكم كان هندرة والقا جيتونكم إن سدفة هذا أبوليتي سدفة أبوليتي أبوليتين سديه أبوليتين سدين النبا شقيقة تهالا ربان توكو تكا تأبا قفاني تكا تهالا قفان أبوليتي تهاني سدينو حرام اكا توكوتي لكام في سنين لين توكو جرمتي لكام دوبا كانهو دليل لسا ماليو جنن آياني وأخواتكم أبوليتي لين تنسنين لين حرام أفورون جنن أفرق فان بنات الأخت بنات الأخت انتلا أبليتي إن تلت أبليتي ما زنجتي يسو مليتي أكو مثلا إن تلت إلما يتيل لي أكسوما كوني آية الرادلين لي وبنات الأخت جنجتو إذاتي لجيس شنفا إن تلت أبليتي بنت الأخ وبنت بنت الأخ كذلك إن تلتي إن تلا المال لي ترمجالة إنت كان مال تلتقى جيلتا وبنات الأخ جيلتو كان تلتقى جيلتا أكا سيد انت ميتا نمشان جهفان أدادا غر أبات أدادا غر أبا العمّة وبوليتي أبادا جيلتا تربفان الخالة أبوليتي هذا جيتا أبوليتي هذا أدادا غر هذا أدادا غر هذا كان ما تتبع جيتا واماتكم وخالاتكم جيتو كانتو تتبع جيتا ويتتنا خرا نسباتين واني حرامتي هدامة دبتاني كان أما في خالات أنا كنتي انتبهوا أيضا أدادا تيجي تجنون تدار أبادا أبليتي نودي أبليتي أباد تدار هذا أبليتي هذا جمر كلمان يو أدادا أبادا تيجي يو أدادا أبادا أدادا أبادا تيجي أدادا هذا تيجي أكثر ما تجرم تيجي أنتم الليل تدخل في عماتكم وخالاتكم ويتكانا أدادا كيلي فولون انتهو أدادا أبيتي اللي فولون انتهو أدادا قرى هذا أبليتي هاتتي اللي فولون انتهو أدادا هاتتي اللي فولون انتهو جيجو دوبا طربان كن وان آياني سريحتي دوبتي كون كإسان جلسيني طربان كن ويتكانا تهو كن واضح لي آية الرام ثربان كن أمس رضا عن حرام ثربان بلا ثربان تون ثربان أمس بدن تتوني ثربان أمس بدن تتون خرا هو سيساتي خرا هو سيساتي يو تي وري نسبة عن دب بدن يكون هو سيساني اللي يو تي ثربان كن حرام وما أنت لا دب بدن هو سيسار را وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم تثبت نهاية كيسات هذا كيسا تيسن هو سبت هذا إسن هو سبت إن لما تثبت من وأخواتكم من الرضاعة أبليتي وجهوتني أبليتي وجهوتني فولوا من تو كان لمان ويتنسل أن أسدت آياني تثبتوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كجدا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واني ولين ألتو أن هرمين مرتته حراما مرتته ولين هرون اللي حرام جدا ويتكنا هاتي حرم يجيده أن حراما بنان لله قسمتي حراما ادادا وجهه لله هو الانسان ذات لين وبلتين الانسان ذات لين ادادا غير ابات هو الانسان ذات لين تغير حالات هو الانسان ذات لين حرام جدا ور نسبا دبه لم يكن تربا ولين هو الانسان اللي حرام ما كان جيكو وانت كان ما قرغني ها كدا قرغني قالك انتبهوا نمتكم مغينا ويتكنا نما كود أفر ويتارغنو كانت أنسيني كصدوم مادان حرام تانو صدوم مادان نما أفر تو حرام صدوم مادان خرا ولدت نكاح ولدت هدتو كنان ون حرام نمرت تهو سنفي أفر غوص أفر تو نمرت حرام خرا صدوم مادي تقفن زوجة الأبي نيتي أبالاتي نيتي نبا مالا لديتي ها لا تبهو تأسلت عيني تبتتون تامي تون هذا تيتي تلك هذا تيتي اسيمي ثوني مسانو اسيتي سرق مهاتكم رو في جنيني هذا تيجن أما أنت نكاسلت تبتتون تتوني isi lammata warra abban ke kabu kalammata masanu hadate biyeja waitatana zawjata alihi niti abba ke ti hudun harama akkasuma ta akakayyu ke ti le hudun haram ta akakayyu le hudun haram dalil kanama ali wala tankihu ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وان أبان كيسن نكاح قدرته وان أبان كيسن فوده هم فودنا أبان كيسن لي أبادا أخاك يون أبادا تتوى دليل مالي ها ما الدليل على أن الجد أب هيا شباب ملة آبائي طيب تقو كان حتى أدير اللي جسد جرى فكادا تدراه أنا النبي أيوة أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب وأنا ابن عبد المطلب وإذا كان أكاكي لين أبا ما مره ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم جدون وان بانك اذا نكاح قد تيبي وان akakayyun ke tanika hagoratelle nikah hagoratun hintahu jettu kuni kasit itu pada mekoni nikahi wala tantihu jerukun ittisenu lalamo abba kana ittisenu lalamo nikahu mahidatu lala waitajadan nikahi ma'ana lama kaba Quran kaisati ma'ana lama ma'ali al-aqadu waish wal-waqu aqadi nikahilatu da wati wajirrahu kana kaisati sayinna kuala ulama'a aqadi da aqadi wal abban nikaha hidate yo nikaha hidate oso itin senin ille wal dabani ka gaddi sutaade nikahu ratu minta ujeku ma'ali kabajabba beti di wan abban ke maqata hi atilmi maqadahu adaba mi je chu kana rabbin ayata ke satti yani wan fokata wan jibama je de wan durwari kufrida dalagu zo je ti abayon radu e kafudan rabbi fokise hala fokata dan hala islama malumiti hala nam adaba qabu malumiti hala kabaja abati nille malumiti je de wan fokata ta hono hi wa ita kana mare aka diwanin ni gode oso itte jenu bate oso walin le rahon ardamu bate in nikah dana nikah da tonin taujeku inna lamata zawjatul ibni niti ilmati furunin taw hata ilma ilmalle akuma sal دليل لي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا لا وحلائل أبنائكم نعم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم جدون وان إلمان كيرتاني بحلال تهيك تيفهمي وان إسان نكاحان إلمان كيرتان حلال قدتنزن isin ammo halal godatun isini hin tahu jechu waita kana ta ilmi fude abban debie fudun hin tahu kuni ka fuda kezati isa megali isa lamadati hatta kumasan bintu zawja rabiba tajalamtu nitinati fudetun nama biraa irraa ilmu intala argattee yoo ka qabaattu taate ati fuudhuun siif hin ta'u yoo migaafni fuudhuun isiidhaa sirratti haraama ta'u gaafa haadhatti seeni aqdiin haraam hin godhu tana intala haadha wajjiin dhufte tana haadha nikaaha yoo hidhatte osoo nikaaha eega hidhatte wal dhabdanii haadha kana hiite ilmoo san dabartee nikaaha hidhatuunidha ayanni maal jetti warabaa'ibukum ullaatii fi xujuurikum min nisaa'ikum ullaatii dakaltum bihinna shardiidha kun gaafa itti seente gaafa haadhatti seente isii fuudhuun hin ta'u gaafa haadhatti hin seenin nikaaha hidhatte gaafa gaddhiifte intala san deebitee fuudhuun ima dandahama jechu yoo haadha gaddhiifte osoo ittiin seeniin duuba ita kana ulamaa biratti qaa'idatu jira qaa'idaa tanaafada maal jetti qaa'idaan alaqdu alalbanaati yuharrimu lummahaat alaqdu alalbanaati yuharrimu lummahaat wadduhulu bilummahaati يحرم البنات هذه قاعدة عندهم ما الجدت لمعنان والدخول بالأمهات يحرم البنات ما الجدت قاعدة العقد على البنات إن تلت نكاهدة مجرنئة نكاه إن تلت هدته ذا يحرم الأمهات haadha sirratti haraam godha intala isiititti ati nikaaha hidhatuun haadha haraam sirratti godha صداتي فول حرام جيتا صداتي فول حرام ومن العجيب صداتي فول حرام جنوكان صداتي فول حرام جنوكان محرمي يمان جدو كيساني تقال صدو ماتين أرغمت إسين سبب إنت لإسين نكاه داتوتين محرم شرعي سيتاتي إسيلال ولين ولين قبابه ولين وجنيات ولين وانسي لغنان براتتي أرغت فول إسي أرغو لين نتا إنت لتين إيه نكاه داتي خلاص إيه أقدي بوتي يجا إنت لتين أيو هيتي إنت لتين أيو هيتي إدان دومي إنت لتين لالو سيفين بكو نيتي تهيتي إدان دومي دان هذا سنو ها هات زين بكا سبحان الله وانا جاي بالكل مالك انت لك سببات هذه غافا على كان دوران جدوت سنجير تو تحاقت اللي اكيد برتي هذا رحم دي بو تسون انت لسان اول انت اللي على كان صداتي سوال انت تشهد على كان صداتي ثاني صداتين تي صداتي متي انت لسي هي جل مالي بك بجان غافا دوراج رسول أما اللي إمجر جيتا ولا تنصوا الفضل بينكم أن ربين جلوب فضري جدو كيسانيتي تهندقتين أو أن ربين جلوب كان في بارك الله فيكم وإذا كان مارين إن تلتي المادز حرام جيتا مارتوا في وان كراسي لا صدوم ماتين حرام تهور را ها صندوبان نيميري وأمهات نسائكم يجتون دليل كامل بنو بناتي دليل صداتي حرام تهود أما وربائكم اللاتي في وجوهكم نسائكم اللاتي دخلتم بهن كل عند بدن كون لا بدي لاحظ وانا الدم فوري فورون حراما ولا تنجحوا ما نكها آباؤكم تبكى صداتي فورون حراما وأمهات نسائكم أكما سر ربائب فورون حراما سدي أفرفان وحلائل أبنائكم قوتميجر أفر جيجو أفر أفران كان فورون حراما غرا مالي تينكني gara soddum maadaatiin gara soddum maadaatiin afran kana fuudhuun hin ta'u meeqaan geenne ama walitti kudha saddeet hin geenne torba dhalootaani dhalootaan haraama sirratti ta'an waliin dhalatu rahimummaa gara dhalootaatiin haraama sirratti ta'an torban akkasii rabaa wajjiin hodhuudhaan haraama ta'an afur ammoo صدوم مادان حرامتهن إني كل صديق كني كل صديق لفار ريكو أولت إتئاتي نزون لعانان الدام بهولا اللعان يوم حرام ليدان ورتي كان شكيتي كفول اللعانان الدام باتن والأبارتني حكم لعانا قوتمي لعانا سنين والأبارني يوك أدام بهن تاتي أبدا ولست ديباني والفور نساني فينته كوني محرمات حين أما تبنكم ورأبدت فور هنتاني جيجا ورأبدت فور هنتاني آياني حقا كان والمتع أن شتير دبتي ترتيبات حقا كان وجلة برسيني مالي آياني نما قرأشان دبتي انتبهوا قرآن الرتي آياني نما قرآشان قرآن سيكيد البت إيسر ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم جيشو إرى هذا والمحصنات من النساء جيشو بهوتي نما ميدا نما قرآشان البت نما قرآشاني كان بلتي لما كيت إيدان وأن تجمعوا بين الأختين جيشو آياني ستة البتين جيرتي سوني خرا ولست كابين ساتين كما قتا كيكتي لكاما فتتي لكاو إيب آياني كوشان هدوب باتسان غرين ورم وقتا اللي كيسجر وان تجمعوا بين الوقتين وقتا كيسجر wala mayo qur'ana sanirati kaida mutate jammi kaisati jiddu warati jiddun adadaiti kagar abba walitin qabamu jiddu isiti jiddun adadaiti kagar hada walitin qabamu namaku torbatu dubatame ta lafzi ayata di lafzi hadithatan kaisati barakallahu fikum ayata rayula le nawdi saba la tankihu ma nakah abaukum kunitokko akirra حرمت عليكم أمهاتكم ميبكم لما جدا وبناتكم سدي وأخواتكم أخر وعماتكم شن وخالاتكم جهة وبنات الأخي تربة وبنات الأخت سديت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة كدن وأمهات نسائكم كدتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم كدلما وحلائل أبنائكم كدسدي وأن تجمعوا بين الأختين كدافر والمحسنات أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إذن آياني أكانت نما كدشان والتقبات دبتي جيجو نما كدشان والتقبات دبتي آياني وإذا آياني نما كدشاني كان أكانت والتقبات دبتو هم تفصيل لذاك مريبو دبتي حق أما دبتي ميكانا بك سديه تكون ككيسها في وأن تجمعوا بين الأختين كفن دبتين كوني قود لمتا كوني أسدت دبتين كوني مال جنة ورهرابمان إساني أبج ورهرابمان إساني أبج وجه مطب كونو حقا كنبورون كسينتان وجه مطب كونو فورون جار حقا ما دبتين كانا سيفن توجج قود لمتا كيستي ور حرامم ما انساني مؤقته حاجة يرودا سنه رايت كيتت كذوب بدمو ان تجمعوا بين النقطين نسيت دبدميجرا اكما سن والمحسنات من النساء اللين اسيت دبدميجرا كل اللين ور مؤقته كيتجرو ور مؤقته كيتجرو كان فدني وان سنت ان شاء الله تعالى حلقه استعانتي فدنا وان يما حاجة ارما نتي فدنكم وان حرامومان اساني ابديتي حراماتي ابديتي ور حراماتي ور روان نغاي كانتي فيد رب المعاتس ور روان غلين لي ايات لي راجي وان علماء رتي حاسو لي لالي وان مربي رب المعاتس وان كان بيكون مهم جدا جدا حق غاريتي وان كوني برباجي سادا جبادا جني جل بارك الله فيكم هذا تفسير رات ولد ابن نجار بيك سجرادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا اما حاجة اخرى بك مكتبة دعوة في ارشادة كيسة دلقو تجي النجر ميكا ندورت اما الالمي كان كيسة ركون نقول نمجي التاني يادا ريه المين تنتبان نرفتو بيلا تجيرا ليبو تجيرا ادون نمت ليو تجيرا كراتي ميكا كيسة واني ركو جتاني نقول نمجي التاني يادا مال تجير ركون قدتو أنا مرة أولى بيكين نتي إلمي بربادو كيستي سنرى يو غري نفقا أرغتني نفقا أنكوني نما نما قلبو ofna ma qabe gan ma galgal argeteen ina qarlaba laakin subi yo buna qulu takka arganne qorso yo gababdu isi arganne sanuman olla haga galgal argetani tenin galle wa argannutti kuni tokko haga nafaga argatani yo sheko tokko biro ufani tenin jedan na bulchaje ani tenin galgala ole gadde mani tenin kadatani gari nama bulcha gari nama dida alatti lan argitani haga namatti golgolo ftetinin argitani yo gari argitani cinqan namarra olu misala sanirra ani gaf tokko ufe magrib ni gahe nafakan kabu warrakana na bulcha jeden namtichi mananjiru hati warra indidde adun halkan sene dukanti sente amma gara demun qabu jedetuman qambo beitu qambo kanatti irkadde imatae abba warra hingale wana daganu ragaye abban walle gaye jannan natti ruhetinin hada warrati ragafati abbo demi jani sin denne ma setan anjere gara demun qabu jedene ekko marre nabira demi acci demi sareen guddatu jira achumana argetinin duubuman nadufe sijada kanana rabute sijada ani argetetinin roballe jira dukkana narrabutetinin jennan ati namtichi gara jabata biya rusi alhamdulillahi rabbil alamin ulamaa ittigara la fagar rajuru isan ille kabajjani garin immo badatu jira takke takken akkana kun marre kallicha demisi injenne kuno tana barbadda assetta nanjede yo sareen argitesi isjada narrabutetinin jennu kuni tokko tokko wan adaganu ole lakin alhamdulillahi garri irrajuru rahmata inqaba nafaqanu fuda ega nafaqanu fuda argitani alhamdulillahi gari akagari qonqokenna nuttikenna gari agu agu maqabu argitani tinin jeda alhamdulillahi wanni biyakennatti qonqofi kitaba dabu ufi dara fi nurragaye tinin jeda guddada yo darre huccu warrake genna kennati debina achirra hudanne tinin debina waan kitaban bitallalle achirra hudanne tinin debina alhamdulillahi kummaru biya araba asrufne jennan madrasa sennan kummaru nurra deme alhamdulillahi damosahin arganne waan nyannuhin arganna waan ufannuhin arganna waan nyannuhin arganna ilmi bichatti argitani tin hallanyo hunne ganama galakalakara alhamdulillahi rabbil alamin جزاكم الله خيرا بارك الله لكم دكتورة واي امال علمي كيستو وابائي نوتوي تاني مه غرم كيسن تعمل لأس هادي بنو حالة ماتي اسيت فوتني اجول لك ابدامو اكامي مه غرم ماتي كيسن تعمل لأس بنو حالة اسرا كيسن ايوا اسران اني ايقوم اسروفيتني انجده jami'a ummal qura sene galefude tinin ba'da sani achumatti dise biradu fe ba'da sana la messo haji kes asfidadde fidannan alhamdulillahi na horte ijolle na horte hati warra durba shan ilman rira afur kun kulli madrasa senani madrasa sennon gurban mucan irra gudda asitti jami'a dabe jennan biya malaysia deme jami'a islamiyya malaysia titwite magister ille haddare أشرا ديبئ إني المكية كإرا قد عبد المنئم عثمان جنما كإتآن اللي عبد الرحمن كجنمو أنا اللي أكو عبد المنعم كانت تلقيتني جامعة أرغد أجده أسي جامعة ماليزيا تدهمنا جامعة ماليزيا كن جامعة عالمية معترفا يعني شهادا إذا بكفيتت أوروبا تو جامعة بيا إسلام تو مقبول إن اللي أجلك لكن الحمد لله إيه أجلك جد فياد أبي فياد أبي أدو جامعة وفين جيسين دبئتني جد إجولن برا تليرتي في تدبرت اللي سانوي هم فتني إيه فتني تنين جد أن جامعة هن أرغن كلين سانوي فتني وان أرغتني جامعة هن أرغن أغماتت والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا بارك الله لكم. صدوة توقع بدني دورتنا هيرو مصيفتني واي صدوة قبدني دربا كانا ان هيرو مصيفني لما هيرو مصيفني سيجيرا لمن كان توكا كيسا مدينة تهيرو مصيفني وبليسا كينا توكا تجيرا شيخ عمر إبراهيم جرأما جامع الراولين باني إني إجولئو في مدينة إرادوئي إغهوري زميلكين هات اللين إرادوته إجولين تون أدافته جنان أني قرانا نياته توماني مجأيوتي يكيني في. جزاكم الله خيرا بارك الله لكم. إثنس نما عالما نما إلمي فاجة توجين إجولين لكرا إلمي كيسات إفاجة تاني قدفتاني براتي كنا عبد المنعم صدركا كنا رقا هجرا عبد الرحمن اللي ربي عافيو كاسم إجولتي سنودا ربي مباركا سيني هاكاو مه حالو مجرو المونا ما كان رد ومتكي نبال لاكنا هو دامسي سنقب دمائن دامسي هنقبو أولا أكو ما أما جنة برنوتا علمي إتت جباد دا كيستي علمي دين تار أنا من مرد إيسي إرى غوري دنيا بيچانا نسو أكوان دنيا أبدا إساني تاتو علمي دينت علمي آخرا بعد دبرينيت نينجن حركن وقبد تا إسلاما التجاباتو راما في إيغا علمي بركتني اتدلقو علمين الآن إلمان كينا مرتنو ابتدائي قرآني ثانوي قرآني سلاواني اتدلقا دلقا هنجت قرآني جروان سلا اتهاجما وان ربي إرى برباد واجبا تصنع قرآني جرو لكن كانوا موجينو إلمان أسدت الألتان قنانين إرى ترتيتنين إلمي سن الليغتاني اتلين دلغتني وفيل انما اتن وامني واني اني كايمكينا اتي داموف علمي قراني جاهلا جنون واني قران سي لاين جيتو اتي دلغني وان قراني اتلي دلغني اتلي بكاني اتلي دلغني اتوامو الربربانا. جزاكم الله خيرا بارك الله لكم لقفتوتا في كبجم توت جالتم توت وحردف توت سغنتا كينا إمال علمي دكتورا كينا غافف ديبي يرو صديف وجينغونين أسرتي تمرجر دكتورا كينا جزاكم الله خيرا بارك الله لكم ربين بركاسيني أغدو نما سيني رفاية دمونو اللي ربين نحاتاسسو أكاسم لقفتوتا في كبجم توت كينا دام سافي إمال علمي دكتورا كينا كيسا ديمان هند برمسا قد رافو لتنجيني عبدي كامنا حنك كوبي بروتي في إيمال بروتي ولتي دي بنوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمي علمي نوراه نورني بريدا إن ربي تأبى فيك وهدى ولا اللي بها هرسبو سبجة خراسي بدا خطو قبدو كل ما هي هيو قرود يوم ميني سخرار دعندي سنة رسول كرا أحمدي نوك جلشا إران دهواني وأنبدي أولا ما ربط أول فهيسين جالتا جالتو ورد جيسمي